عندي استفسار بس بخصوص الصيام الست. اي اذا تبعت الجمعه قالوا ان الجمعه يصوم يوم قبلها ولا بعدها؟ اي وهذا الاصل ان لا تصام الجمعه وحدها، لكن اذا كان ضاق عليك الوقت، مثل انسان يقول انا يا جماعه عندي وظيفه واتعب وليس عندي الا الجمعه اصومها، فصامها لا باس عليه، لكن الاصل الا تصام الجمعه وحدها، اما ان يصوم يوما قبله او بعده معه.